رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأضحية ودينار، ما خسر شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ، لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار، إلا إضرار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، قال ولا بيع نقد البلد، وإن باع أو نأخذ أصلة، نعم بأقل، نعم لا يصح، لا ما يصح، لأنه غير الجنس أو النوع، بخلاف الزيادة والنقص ففيها خلاف كما سيأتي. طيب روح يفسخ البيع ويقول تعال أيها المشتري البيع بطل وعطنا نقد البلد، يمكن ذاك يفرح المشتري. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، آتي محمد الوسيلة. نعم. لا تبطل به الوكالة، فإذا في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف. نعم. التوكيل والعزم هل يشترط له الشهادة؟ إيش؟ يشترط له الشهادة؟ ما هو؟ التوكيل والعزم. نعم لا يشترط الشهادة، لكن الشهادة أولى، لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل، فيترتب عليها أشياء. نعم. حفظك الله، لو كانت السلعة تباع مزايدة وكل الوكيل رجلا اخر يزايد في السلعه له حظ الوكيل، نعم، فاين التهمه شيخنا؟ هذه المذهب لا تصح، لكن بناء على القول الثاني الذي قلنا انه اذا اشتراه اذا باع على ابنه بمنتهى السعر فلا باس به، على هذا القول يصح، اما على المذهب ما يصح. نعم. في واحد اخر اي طيب نعم. فهل يقع الوكيل عن الموكل بالمبلغ كله أم بالعشرة آلاف اللي اتفق عليه؟ سمعتم؟ يقول أعطاه السيارة وقال بيعها بعشرة آلاف، لما بلغ السوق صارت تساوي 12، باع ب 12، فالألفان هل هي للوكيل وللموكل؟ للموكل، إلا إذا قال بيعها بعشرة وما زاد فهو لك، فيكون ما زاد له. نعم. لا، الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له، إلا على رأي من يرى أن الصداقة القوية جدا جدا كمثل صداقة كثير عزة لعزة، فهذا ممكن ما يصح البيع. نعم. ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. نعم.

صحيح. طيب، وإن باع بعزل أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مسألتان، المسألة الأولى بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال فلان خذ هذه الساعة بعها بأربعين درهما لكن مؤجلة إلى سنة، إلى سنة. فذهب الرجل الوكيل وباعها بأربعين نقدا وجاء بالأربعين، فقال له الموكل أنا قلت لك بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة، قال طيب هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالأربعين وبدل من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة الآن حصل الوفاء، هل يصح هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر، وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح، ولكن صورة الضرر، صورة الضرر أن يكون هذا الوكيل الموكل يريد أن يسافر وليس راجعا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرض في التأجيل، الغرض هو أن لا يضيع مال، فنقول في هذه الحال لا يصح البيع، لأن الموكل له إيش غرض في التأجيل وأنت فوتت عليه غرضا. طيب هذه صورة، صورة ثانية فيها ضرر، يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مالا ضربوا عليه ضرائب أو أخذوا مالا، وهو يقول لو أخذت الثمن حالا وضعته عندي، فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه، هذا غرض صحيح ولا غرض صحيح؟ ها هذا غرض صحيح، تصورت هذا ولا لا كلكم؟ طيب قال أنا قلت لك مؤجل لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينه في البلد، ومن رأوا عنده مالا أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة، وأنا ما ما ما ما أريد ذلك، نقول هذا فيه ضرر، بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعة، الموكل، على الموكل. طيب هذا قوله بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، صار إذا قال بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن. وضربنا للغرض كم صورة؟ صورتين. طيب كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، قال يا فلان هذه أربعين ريال، أربعين درهم، أنتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟ النقد من الفضة، إذا خليها درهم، قال بيع هذه الساعة بأربعين درهم لكن بيعها، نعم لا، قال اشتري ساعة بأربعين درهم، خذ أربعين درهم اشتري بها ساعة، وعين الساعة والمسألة واضح وبين الوكيل، فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة بأربعين درهم، يعني صاحب الساعات قال أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيد، أربعين درهم من يكفي، فجاء به ردد الأربعين درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الآن جاءك ساعة بأربعين درهما إيش مؤجلة، انتفع بدراهمك الآن

إلا إذا وافق على ذلك البائع، والبائع يقول للمشتري إما خذ السلعة بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك. أما أنت تلزمني بأن تخصم من الثمن هذا لا يلزم. على كل حال الآن فهمنا، إذا اشترى ما يعلم عيبه إيش؟ فإن رضي الموكل، أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه فإن رضي الموكل إيه فلا شيء عليه، وإن لم يرضى لازم الوكيل. إذا اشترى ما لا يعلم عيبه فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضى أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين الإمساك ويضمن ولا أرش، لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك. نعم. نعم. لأن السلعة ما هي ملك، السلعة ليست ملك له، ما يخالف من هي له السلعة. إذن هل بينه وبينك عقد مرابحة مضاربة؟ نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. مشترى ما يعلم عيبه لازم. ما تخرج من هذه الصورة إذا مشترى بعين دراهم الموكل ما يصح. على المذهب ما يصح بها، لأنه إذا وقع بشرط أن يقع العقد على عين النقود، وهذا شيء قليل الوقوع. لا لا ما يصح. إذا قال اشتريت منك بعشرة قال طيب نصيب. وأطلع العشر فهذا ما يصل هذا التعيين. التعيين أن يقول اشتريتها منك بهذا العشر اللي بيدك، هذه ما تقبل ولا الناس يقن لها بالا. نعم. ولا ضرر يشير إلى الشراء، يشير إلى المسألة الأخيرتين، إذا قال بي بكذا مؤجلا أو اشتري بكذا حال. أما المسألة الأولى إذا باع بأسد لا ما يتضمن هذا. لا إيه يأخذ زيادة. نعم. أبدا ما يتصور فيها الناس. وكما قلت لكم إذا قال أنا قلتك بعشرة ولا شيء بعد 15 وش يقول له؟ لا إذا عين استثنى هذا، لأنه إذا عين الشخص قال بيعها على فلان بعشرة فله غرض في تنزيل الثمن. نعم يا سمير. إيش؟ نعم يضمن. اي نعم. الوكيل لم يعرف بالعيب فلما شراها اي اذا اشتراها في هذا الحال ربما يقال ينظر في امرهما، فلا يضمن الوكيل لانه الحقيقه ما فرط ولا تعدى. ما دام لم يعلم فهنا ينبغي ان يقال لا ضمن عليه لانه لم يفرط ولم يتعدى. نعم. نعم. لأنه ليس أصلا له ولا فرع. نعم. هذا مع قاعدة حكم يدور مع علة مع ذلك التهمة. ما هي العلة؟ التهمة. إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق، إذا وجدت التهمة حتى في الصديق. لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة يعني يشدد في محاسبة أخيه؟ والله ما على كل حال إذا وجد الحكم، إذا وجدت العلة ثبت الحكم. متى وجدت التهمة فإنه لا يصح. هذه الدعوة التامة وصلت. نعم. نعم. العلماء يقولون لا يجوز من وكل في شيء ما يمكن يتصرف فيه إطلاقا، ولا يجوز أن يستقرض الدراهم التي وكل أن يشتري بها حاجة، لكن جرت العادة والعرف أن أنه لا بأس به، لكن لا سيما إذا كان الإنسان غني والدراهم موجودة في البيت. أما أن يستقرضها ويقول أشتري سلعة بثمن غير منقود فهذا ما يجوز إذا صار ما عنده الشيء. نعم. في إيش؟ إيه نعم. والله اللي يظهر لي كلام الشيخ رحمه الله أقرب الصواب، وأن البائع إذا لم يرضى فإنه لا يعني لا يجبر إلا إذا علمنا أنه مغرب، بمعنى أنه عالم بالعيب ولكن كتم، فهنا يلزم بالأرش لأنه متعدد. نعم. صحيح. قال بعث وكان الوكيل محتاج للبنك واشترى وباع، قال اشترى كذا حالا واشتراه مؤجلا واخذ النقود ما يجوز إلا باستئذان. الأصل خذوا القاعدة، الأصل في أموال الغير أنها محترمة، لا يجوز أن يتصرف فيها الإنسان إطلاقا، فإذا وجد مخالفة فعليه الضمان، إلا على رأي من يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه من له الحق. إذا وقع من ذلك فأقول أنا أرى أن التصرف الفضولي جائز، لأن الرسول أجاز تصرف الجعد بن عروة بن الجعد، أو الجعد بن عروة نسيت، عروة بن الجعد أجاز ذلك، وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف الفضولي. نقرأ. ويسلم وكيل المشتري الثمن ولو أخره بلا عذر وترك ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، وقت الحق من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مباحث الوكالة، وقبل أن نشرع لدرس الجديد نسأل عن ما مضى، هل يجوز الإنسان إذا وكل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة؟ لا يجوز. ليش؟ لا يجوز له أن يأخذ الزيادة، إنما يرجع بالزيادة على صاحبه على موكله. يعني باعه بأزيد؟ باعه بأزيد ثمن المثل صاحب البيع ورجع بالزيادة على موكله. وصارت زيادة لصاحب السلعة. ولا يمكن يأخذه. طيب لو قال بيعها بعشرة وما زاد فلك فباع باثني عشر. له ذلك؟ له ذلك. طيب نعم هو له ذلك، لكن لو كان يعلم أن السلع قد زادت، هنا لو كان الوكيل يعلم أن السلع قد زادت وصاحب السلعة قال له بيعها بعشرة وما زاد فلك ظاناً أنها أكثر ما تساوي عشرة، فهل يجب عليه أن يخبره بأن السلع قد زادت؟ من اثنين يجب عليه اشتراك هذا السؤال لك انت. طيب يجب عليه ان ما الدليل؟ لكي لا يكون غالبا. لكن وش الدليل؟ يعني اذا قلنا لان ولم نقل لأن الله يقول أو لأن الرسول يقول، فهذا تعليل. أما إذا كنت تجد الدليل تقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول. لا يؤمن أحدكم؟ أين؟ طيب، يقول مالك رحمه الله: إذا قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا صح إن لم يكن في ذلك ضرر. كيف الضرر؟ سمعتم يقول إذا قال بع بكذا مؤجلا، بع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة، فباعها نقدا بمئة ريال، نقول هذا البيع صحيح لأنه زاده خيرا، إذ أن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود، إلا إذا كان على الموكل ضرر، والضرر لا ينحصر في صورتين، لكن ذكرنا صورتين. الصورة الأولى إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع أو يسرق أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول هذا عليه ضرر، فالبيع لا يصح، له أن يقول ارجع بالدراهم إلى صاحبه. والثانية إذا كان في البلد وال ظالم، وإذا علم أن فلانا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب وربما يجبره على تسليمه وما أشبه ذلك. إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً وهو لا يدري، الأخ يقول ارفع يدك، أين أنت؟ وهو لا يدري أن به عيباً، فهل له أن أرد أو لا؟ طيب، إن شاء أخذه وإن شاء مخير. كيف مخير وهو وكيل؟ لا، هو ما الموكل مو عنده، اذا لا يحق. وش ما يحق؟ لان الموكل وكله ان يشتري له صالحا غير معين. طيب، اذا يجب ان يرده. من اين تاخذه من كلام المؤلف؟ لا يكون معين. من اين تاخذه من كلام المؤلف؟ ابراهيم، من اين؟ أصبر، نحن نقول ما يدعي عن العيب. ها؟ مطلوب كلام المؤلف إذا كان يعلم بعيب فله مقوي. لا لا، نعم سمير. نعم، من قوله فإن جهل رده، ما قال له الخيار، إن جهل رده لأنه ما يملك الخيار. طيب، إذا اشترى ما يعلم عيبه، سامح، إذا اشترى ما يعلم عيبه يلزمه البيع، إن رضي به الموكل فهو له، وإن لم يرضى فهو الوكيل. يعني يلزم من؟ يلزم الوكيل البيع، يلزم الوكيل معيبا لأنه دخل على بصيرة، ثم إن رضيه الموكل فهو له، وإن لم يرضه فهو على الوكيل. تمام. ثم قال المؤلف في درس الليلة: ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع. وكيل البيع يعني الذي وكل في بيع يسلم المبيع، لأن هذا من مقتضى العقد. مثاله: أعطيت رجلا يبيع لك ساعة فباعه، يسلمها إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل بعها وسلمها، يعني معنى الموكل، مع أن الموكل لم يقل بعها وسلمها، إنما أمرك بالبيع. فنقول التسليم من مقتضى العقد، لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة ووجب أن تسلم له.